أحد له فضل ونعمة بعد الله جل وعلا أعظم من منه وفضل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. ولهذا أشوف كثير من العبادات يقرن اسمه عليه الصلاة والسلام بسم الله جل وعلا، ورفعنا لك ذكرك، ما ذكر اسم الله إلا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ شوف كيف الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف الشهادتين بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكل ما ذكر الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وش وراء هذا؟ ما وراء هذا يعني فضل ولا فيه مقام أعلى من هذا المقام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شوف يؤذون الله ورسوله، جعل الله قرن الله أذية النبي بأذيته تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شوف أذية المؤمنين دون من هذا. والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، شوف بغير ما اكتسبوا فيها قيد، هذه ما فيها قيد، فيها ما فيها أذية الله وأذية رسوله ما فيها قيد. اللي يمتهنهم ويؤذيهم هذا والعياذ عليها اللعنة من دون قيد، لكن لا، سائر الناس فيها قيد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني مفهومه أنهم إذا كنت أنت تظل منهم وتتكلم في حقهم لأنهم اكتسبوا الإثم واكتسبوا عليك الظلم، من هذا ما في شيء جاي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا بهتانا وإثم مبين، فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه على أمته مقام كبير جدا عليه الصلاة والسلام، ويكثر من وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ليلته، ولا يتخطى رقاب الناس. إذا جاء الإنسان لصلاة الجمعة ما يقعد يقفز فوق رقاب الناس حتى يصل إلى الصفوف الأولى يزاحم الناس ويأذيهم ويأذيهم، لا، صل حيث أدرك الصف، صل بالصف الذي يليك. هذا هو. لكن فيه استثناءات لتخطي الرقاب، ولهذا قال فيكره ذلك لكل أحد إلا الإمام فلا يكره. إذا كان الإمام يبي يروح حتى يروح للمنبر، يروح للمنبر والمحراب، هذا جائز. لكن الآن والحمد لله صارت المساجد يجعل في قبلتها بابا صغيرا للإمام فيأتي منه ولا يتخطى رقاب الناس، هذا طيب، هذا عمل جميل. إلا الإمام فلا يكره لحاجته، وألحق به بعضهم المؤذن، كذلك المؤذن الذي يؤذن بين يديه. نعم. وإلا لفرجة رآها بالصف لا يصل إليها إلا بالتخطي، فيباح لإسقاطهم حقهم وتأخرهم عنها. يعني يقول لو مثلا أنت كنت هنا والصفوف تامة لكن بالمقدم متروك، فهم هذول هم اللي أساءوا إلى أنفسهم، اللي تركوا الفرج المقدمة ما أتموها هم الذين يعني إيش، هم الذين تسببوا في هذا. فلا مانع من أن الإنسان يتخطى حتى يصل إليه، حتى يصل إلى الفرج المتروك. فالواجب أن تتم الصفوف الأول فالأول الأول فالأول، حتى أن الآتي متأخر يصلي حيث أدركه المجلس، حيث أدركه المجلس. إذن هم الذين أسقطوا حقه وهم الذين تسببوا في تخطي الرقاب، إذا تركوا الفرج أو ترك الصفوف الأولى ما صلوا فيها. شوي. طيب جزاك الله خير. طيب لا يصل إليها فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها. أيوة. الأخ يقول هل يدخل من حب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إقامة الموالد أو إقامة مثلا يعني إقامة ليالي المعراج أو نحو ذلك، هل هذا داخل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن العبادة، العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها، إن الإنسان ما عملها إلا لوجه الله تعالى، هذا شرط. فإذا كان الإنسان يعمل للناس أو يعمل للدنيا أو يرائي أو كذا، فعمله مردود عليه، عمله ما سواء كان صلاة أو ذكر أو تلاوة أو أي شيء. الشرط الثاني أن يكون على ما شرع الله، ما تتعبد الله بعبادة ما شرعها الله، لا. وما أمروا، الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنت ما تصلي تعمل عبادة إلا الله شرعها وأذن فيها وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هل هذه الأشياء نطبقها مثلا موالد واحتفالات معراج ونحو ذلك يعني إقامات ذكر، نطبقها. إن كانت أنها تنطبق على الشرع عملناها، وإن كان لا، لا يوجد لها أصل من الشرع تركناها واكتفينا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. الموالد والمعراج الذي يقام في شهر رجب، وكثيرا ما يقيمون في ليلة 27 على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة، هذه يمكن أنهم يقصدون بها وجه الله، ما نقول شيء، الله مطلع على قلوب، هو المطلع على قلوب. لكن هل هي مما شرع الله؟ ما نجد لها يعني أصل في كتاب، ولا نجد لها أصل في سنة، ولا نجد أنها عملت في الصدر الأول، لا زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا تابعين. إذن في هذا ليست يعني ليست عبادة مشروعة، ليست. وإن كان ما يقال فيها ذكر وصلاة على النبي وتلاوة ونحو ذلك، لكن عمل هذه الأشياء على هذه الكيفية، هذا هو الذي جعلها ليست عبادة، ليست عبادة. وكونت تعمل على هذه الكيفية هذا ليست عبادة، ليست عبادة. إذن هذه الأمور وهذه الأشياء ما تنبغي، ولا ينبغي لنا أننا نحدث أشياء ما شرعها الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر، قال وكل بدعة ضلالة، فهذه تعتبر بدعة. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، نشوف هل هذا مما دخل في الدين بعد ما كمل أو لا. لا، إذن الدين كمل من دون هذه الأشياء، كمل الدين من غير هذه الأشياء، فهذه الأمور لا تجوز، لا تجوز، ولا يجوز للإنسان حضورها، ولا يجوز له عملها، ولا يجوز له إقرارها، لأنها ليست مما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، مرأة توفي عنها زوجها وهي في عدة طلاق طلقها فيه قبل وفاته بشهرين، فهل ترث منه؟ إن كانت رجعية ورثت منه، وإن كانت بائن لا ترث منه. الرجعية ترث كأنها زوج. وأما المطلقة طلائق باين هذه لا ترث. وما هي الرجعية؟ الرجعية إذا طلقت أقل من ثلاث، طلقت طلقة واحدة أو طلقتين ودون ثلاث، هذه تسمى رجعية، وبشرط أن الطلاق ليس على عوض، ليس على عوض. إن كان على عوض فهذا طلاق، بينونة صغرى أيضا لا ترث أجنبيا. أو كانت خرجت من العدة، هي بطلقه وبطلقتين ولكن انتهت عدتها انتهت عدتها إما بثلاث حيض ولا بثلاثة أشهر ولا بوضع الحمل، إذا كانت كذا فهي أيضا لا ترث، لا ترث، فلا يرث إلا الزوجة أو المطلقة التي طلاقا رجعيا. يقول: وهل عليها عدة وفاة؟ أي نعم، عليها عدة الوفاة، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، تصير عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بعدما كانت ثلاث حيض، تنتقل إلى عدة الوفاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز خطبة امرأة مطلقة طلقة ثالثة إلا أنها ما زالت في العدة؟ ما يجوز، ما يجوز حتى تنتهي عدتها ولو كانت بائن. يجوز الإشارة لها، أشر لها، إذا انتهت عدتك أخبريني، مثلك ما يرغب فيه من هالكلام، يلمح لها تلميح. ولهذا قال الله جل وعلا، قال بالآية، قال أعطنا المصحف، أنا ما استحضر النصوص، أين جل وعلا قال إبراهيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، يذرون يعني يتركون، أزواج يعني زوجات. قال زوج للمرأة والرجل، بس أهل الفرائض يقولون زوجة، وإلا لغة قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، حتى لأن أربعة أشهر وعشرة أيام يتبين إن كان في حمل، يتحرك الحمل عشرة. فإذا لكن إلى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول لا جناح عليكم، ما عليكم إثم، لا جناح يعني الجناح الإثم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والله أنت يرغب فيك، أنت والله امرأة صالحة، أنت امرأة طيبة، يعرض له، يلمح له، هذا جائز ولو كانت في العدة، ولو كانت في العدة إلا ما أعطوا من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني يضمر بنفسه أنه إذا انتهت من العدة يبي يخطبها، ما عليه إثم، لأن هذا الإضمار بالقلب ما فيه إثم. الله سبحانه وتعالى عفى عما تتحدث به الناس عن بأنفسها. ولكن لا تواعدوهن سرا، السر النكاح، المراد بالسر هنا النكاح، لا تواعدوهن، تقول إذا انتهت عدة تتزوج، أو علمين إذا انتهت عدة أخطبت، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. العدة من حق الزوج الأول حي أو ميت، من حقه ومن بقية نكاحه، فلا يجوز يفتات عليه، ولا يجوز انه مثلا ايش ذا، فالتعريض لا والتلميح لا بس، اما التصريح وهذا ما يجوز، كأن الانسان اعتدى على حق غيره. ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، يبلغ الكتاب أجله يعني تنتهي العدة، هذا هو. ولا تعزموا، لا تعقدوا النكاح والعقد حتى إيش، حتى يبلغ الكتاب أجله تنتهي العدة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولو عقد عليها ما صح العقد، العقد يبطل لاغي بإجماع أهل العلم، ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، المصلي إذا وضع إحدى قدميه على الأخرى في جلسة التشهد أو بين السجدتين أو في السجود، فهل في ذلك بأس؟ أما وهو جالس لا بأس أنه يضع رجل على رجل، لأن الرجلين في الجلوس ليس من أركان الصلاة، لكن في السجود الخلل كثير من الناس يعلق رجليه وهو ساجد، ما صح سجوده، لأنه في الحديث الصحيح أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والوجه مع الأنف. فإذا رفع يديه ما سجد على رجله، لا يجوز. بعضهم أو يضع رجلا على رجل أو يعلقه، ما يصح السجود في هذه الحال. لازم الرجلين يكون في الأرض، عاد يا منحرفات يا مركوزات، أفضل الركز وأن تكون متجهات إلى القبلة، هذا الأفضل. لكن لو طرح جاهز ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رضعت بامرأة مع بنتها، وصارت البنت أختا لي من الرضاعة، فهل تكون هذه البنت أختا لجميع إخواني أيضا أم أختي فقط؟ أخت له فقط. الرضيع الإنسان الطفل إذا رضع من أسرة صار من أهل هذه الأسرة، أبوه من الرضاع أبوه، وجده جده، وأمه أمه، وجدته جدته، وأخوانه وأخواته، وأبنائهم هو عمهم وهو خالهم إلى آخر، كأنه نسب. لكن أخوانه من هناك أجانب ما لهم دخل، أخوانه نسب أو رضاع ما لهم دخل بأسرتها التي رضع فيها. يعني أخوه من النسب يجوز يتزوج أخته من الرضاع، ما في شيء، جائز، لأن ما له دخل. هو الذي صار من أهلها من هذه الأسرة، هو الذي صار، آباؤه وأمهاته وجداته وأولادهم وأخواتهم كلهم، وعمات وعماتهم وخالان وخيلانهم كلهم سروية. لكن أخوانه أبوه أمه كلهم أسرة ذيك، ما له دخل بهذه الأسرة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، هل ذلك صحيح أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم، كيف نعمل بالحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا صحيح. إذا الإنسان أدرك الإمام وهو راكع أدرك الركعة، هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، أن ذكر بذلك ابن كثير في التفسير أن من أدرك هذا فقد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إجماع أهل العلم أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما الحديث ما يعارضه، أنت ما أدركت زمن قراءة الفاتحة وتركتها، أنت لم تترك قراءة الفاتحة وتركتها، لا، أنت أدركتها بعدما فات وقته. مثل إنسان انقطعت يده، نقول اغسل عضدك اغسل عضدك بالوضوء، لا، راح مكان الغسل هذا راح، مكان غسل اليد راح، مكان. والحديث الصحيح حديث أبي بكر أنه أدرك النبي وهو راكع فركع وقال: زادك الله حرصا ولا تعد، لا، ما قالوا أعد الصلاة، لا، هذا هو الراجع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، حيث نجد بعض الأحاديث تقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فما قولكم في ذلك؟ هذا جائز. الإنسان مثلا يعلم القرآن أو يعلم العلم أو كذا بأجرة، جائز. لأن أولا أن حديث أبي سعيد لما أنه رقى اللديغ، رقاه بسورة الفاتحة، أخذ أجرا على هذا، أخذ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: هل معك شيء من القرآن؟ قال: زوجتك بما معك. جعل القرآن، تعليم القرآن صدى، فهذا جائز لا بس، لكن لا يكون هو قصد وهو الهدف أن الإنسان ما علم إلا من شان هذا، لا، يكون يأخذه حتى يستعيبه على طاعة الله وحتى يستعيبه على هذا العمل، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من حمل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة والعوض على الرقية فقط، قائلا بأن هذا هو سبب ورود الحديث؟ لا أبدا ما في هذا يعني ما هو غير يعني غير وجيه أن هذا نقص له على هذا غير وجيه هذا الصحيح عموم الصحيح عمومه أنه يجوز على هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة آية آية فهل هذه هي قراءته أيضا لغير الفاتحة؟ أي نعم يستحب للقراءة أن الإنسان يقف على منتهى الآية القرآن ينتهي القارئ سواء كان في صلاة أو في غير صلاة إذا كان يتلو القرآن ينتهي على إيش؟ على منتهى الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا أما أنه يدرجه وكذا يعني هذا غير مستحسن. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز عمل عمرة للمريض الذي لا يقدر على ذلك وما حكم تكرار العمرة؟ يجوز أخذ العمرة لأي إنسان سواء كان مريضا أو غير مريض يعني عمل العمرة لحي أو ميت وإهداءها له هذا جائز وتكرارها لا بس تكرارها واصل بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فهذا لكن خروج للتنعيم دائم كذا خروج للتنعيم بعمر هذا ما يعني كان الصحابة يفعلونه والسلف ما كانوا يفعلون هكذا إنما يكثرون من الطواف بالبيت كثرة الطواف بالبيت أفضل من كذا الإنسان يعني لو كانت مرة لو كان كذا لا بس أما أنه دائما رايح جاي على التنعيم يأتي بالعمر ما كان هذه يعني عادة السلف. فضيلة الشيخ يقول السائل نزلت من الباخرة في ميناء جدة وقد أحرمت في الميناء فهل هذا جائز أم لا؟ ما هو جائز الواجب الإحرام من الميقات هذا الواجب هذا معناه أن تجاوز الميقات قبل أن يحرم ولا يجوز عليه جزء لأن تجاوز الميقات قبل الإحرام. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة النساء سواء كنا من المحارم أم من غير المحارم؟ من المحارم لا بأس ومن غير المحارم ما مكروه من غير المحارم إلا عجوز كبيرة أو نحو ذلك أو كذا ربما أما لا ما شواب يقضي وهن غير محارم يصافحن هذا أقل الأحوال الكراهة. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة أرادت أن تحرم من بلدها وهي حائض فهل يجوز لها ذلك أم تنتظر؟ يجوز أن تحرم وهي حائض وتنتظر حتى تطهر إذا طهرت أكملت عمرتها. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا رجل وكيل على راتب مؤذن وكالة مستمرة من المحكمة وأقوم بتسليمه لمن يقوم بالأذان للصلاة في هذا المسجد فهل عملي صحيح؟ صحيح صحيح. يقول السائل فضيلة الشيخ شخص عنده بيت شعبي غير صالح فأجره على رجل بشرط لمدة 5 سنوات بشرط أن يقوم بإصلاحه فما حكم ذلك؟ جائز ما في شيء يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل يعمل في محل تجاري براتب شهري ولكنه يأتيه بعض الناس أحيانا فيبيعون له خصوصا في وقت دوامه في هذا المحل